السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا إن شاء الله بإذن الله النهارده نخلص معاكم الأدب المفرد، المنهج بتاع الأدب المفرد. طيب انتوا في باب 91، باب لا يقول عبدي، باب لا يقول عبدي، باب 91. عندك الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم عبدي وامتي، عبدي امتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. طيب نمسك كده الحديث جزء جزء. هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ربنا في الأصول لا يقل أحدكم. هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد عبدي أو أمتي، لأن يعني خدوا بالكم أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في عبيد وفي إماء، فالنبي نهى الصحابة رضي الله عنهم جميعا بإيه؟ إن محدش فيهم يقول يا عبدي يا أمتي، لا. ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يوضح ليه؟ كلكم عبيد الله. احنا كلنا عبيد لله عز وجل، وكل نسائكم اماء لله عز وجل. يبقى لا تقول عبدي ولا امتي. طب ليه يا جماعه؟ لان هنا دي فيها استعلاء، فيها تكبر، واخدين بالكم؟ لكن هنا ليه بتتعالى عليه؟ ليه بتتكبر عليه؟ لا ما تقولش كده، لأن كلنا عبيد لله عز وجل. كل آتيه يوم القيامة إيه؟ فرضا، وكلنا عبيد لله، وكل النساء المؤمنات كلهم إيه؟ إماء لله عز وجل. طب هنقول طيب إيه؟ على طول النبي صلى الله عليه وسلم وليقل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: غلامي، جاريتي، فتاي، فتاتي. طيب غلامي وجاريتي وفتاه وفتاتي، دي خدي بالك يعني بتقال لغير الاماء وغير العبيد، للاحرار. الحره البنت الصغيره الحره بيقولوا جاريه، يا جاريه، واخدين بالكم؟ يا غلام. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام لابن عباس سم الله، وده حر. يبقى هنا سواء غلامي او جاريه، كل ده ايه يا جماعه؟ يقال للعبيد وغير العبيد. يبقى هنا يتساوى الكل في انهم ايه؟ غلام، جاريتي. انت بقى تنادي العبد بتاعك تقول له يا غلام، واخد بالك؟ لكن ما تقولوش يا عبد. ليه؟ لان كلنا عبيد لله عز وجل. فهنا تبقى يعني الكلمة غلامي أو جاريتي أو فتاي أو فتاتي، يعني دي من الحاجات اللي بتطلق على العبيد وغير العبيد. لأن فاكرين وإذ قال موسى لفتاه، لمين؟ اللي بيصحبه معاه في سورة الكهف. وعندك كمان قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فاكرين قوم إبراهيم عليه السلام لما ابراهيم عليه السلام كسر الاصنام قال قومه انا سمعنا فتى يذكرهم. طبعا ابراهيم عليه السلام كان حر، يبقى اذا غلامي، جاريتي، فتاي، فتاي، ده كل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للحر وغير الحر. قد تنادي عليه بالايه؟ بهذه الالقاب، ما فيش فيها اي شيء خالص. طبعا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشدنا وحثنا على إيه؟ سلامة القلب من التعاظم. أنت بتتعاظم عليه ليه؟ واخد بالك؟ ليه؟ ما نقولش يا عبدي ولا ايه امتي، ولكن نحرص على سلامة قلوبنا، ونقول ايه غلامي جاريتي فتاة فتاة. خدي بالك من النقطة دي. طيب ننتقل للحديث اللي بعده. انت برضه هيبقى عندك يبقى كده الحديث ده يا جماعة حفظ، الحديث ده حفظ طبعا، ده كلام الايه المعلمة نبيل. نبيل طبعا بايه مدياني الدراسة والحفظ ده، بالنسبة لكم هيكون حفظ وحديث بسيط وسهل، وفي يعني نهي، والنهي النبي صلى الله عليه وسلم موضح النهي ليه، وفي نفس الوقت قال لنا نقول ايه صلى الله عليه وسلم. طيب عندك الحديث اللي بعد كده اللي هو باب 92، باب هل يقول سيدي؟ ده بقى بالنسبة لمين؟ يعني هنا النبي في الحديث اللي قبله وضح ان السيد او صاحب يعني اللي بيملك الأمة او العبد ما يقولش لعبدي ولا أمتي. طيب هنا بالنسبة بقى للمملوك نفسه يقول ايه؟ فوضح النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ماذا يقول الايه المملوك. باب هل يقول سيدي؟ هل يقول المملوك لمن يملكه سيدي؟ نشوف. يبقى هنا ده باب 92 والحديث ده دراسة، خدي بالك من الدراسة والحفظ عشان يبقى واضح عندك ايه الدراسة بالظبط وايه الحفظ، لان طبعا أسئلة الحفظ بتبقى غير أسئلة الدراسة. طيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول لن أحدكم أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي. ها المملوك هنا ايه؟ هيقول ايه؟ النبي نهى عن ايه؟ ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل، والرب الله عز وجل، كلكم مملوكون. احنا مملوكين لمين؟ فاكرين لما تكلمنا وقلنا ان العقيده اللي درسناها السنه دي كانت توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، وقلنا من توحيد الربوبيه ان انت بتوحدي الله عز وجل في ان الله عز وجل هو الرب والملك، يملك كل شيء ويملكك انت كمان. فهنا النبي يوضح كلكم مملوكون، مملوكون لمين؟ لله عز وجل والرب الله عز وجل. ما ينفعش العبد يقول ايه ربي، لا الرب هو الله. يبقى هنا نحي تاني من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زي الحديث اللي سبقه برضو، على ان يقول العبد، على ان يقول السيد عبدي وامتي. واحنا خدنا الحديث باستفاضه الاولاني، هنا بقى التاني ايه بقى زود؟ ولا يقولن المملوك ربي وربتي. يبقى المملوك اللي احنا هنقول له يا غلام يا جاريه زي ما اوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفتاه وفتاتي، مش هيقول ربي وربتي لصاحبه او اللي بيملكه، لا مش هيقول له يا ربي، او اذا كانت امراه اللي تملك مثلا فتاه او تملك غلام مش هتقول له ايه يعني، مش هيناديه ولا يا ربتي، لا الرب الله عز وجل، لان ده من اسماء الله عز وجل بمعنى الحسنى، الرب هو رب كل شيء ومليكه ورب رب الارباب، واخدين بالكم، ويملك كل شيء. عشان كده النبي نهى المملوك او المملوكه انها تقول ربي او ربتي. واخدين بالكم؟ امال يقول ايه؟ لا يقول سيدي او سيدتي. وطبعا هنا برضه النبي يوضح ليه كلكم مملوكون؟ كلنا احنا عبيد لله، احنا ملك لله عز وجل الذي خلقنا، والرب الله عز وجل. يبقى هنا امال يقول ايه؟ سيدي وسيدتي. سيدي وسيدتي. طيب احنا يعني يمكن درسنا في العقيده ان انت خدتي لما وفد بني عامر اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، هو الحديث اللي بعده لا مش عارف. طيب قال ايه وفد بني عامر لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له انت سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ السيد هو الله. طب ازاي نجمع ما بين الحديث ده والحديث ده؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه واحث على ايه؟ قال فليقل سيدتي وسيدي. طيب الحديث الثاني لما وفد بني عامر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قالوا ايه؟ انت سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو ايه؟ هو الله. لا ده الحديث ده عندكم برضه. طيب انا بس في الحديث اللي بعده يا جماعه برضه عندكم بس برضه هيكون دراسه. هنا يعني هو طبعا افضل ان احنا ندخل شرح الحديثين في بعض. طيب هنا يبقى هيقول ايه؟ سيدي وسيدتي. خلاص الحديث يعني ايه سيدتي وسيدي؟ يعني بمعنى الرئاسه، يعني انت الرئيس بتاعي، انت اللي يعني بتسايس اموري، بتدبر اموري، واخدين بالكم؟ فهنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي العبد او الامه سيده او سيدته بايه؟ سيدي وسيدته. طيب الحديث اللي بعده على طول وده عندك دراسه عشان بس نجمع ما بينهم، اللي هو حديث عن مطرف قال قال ابي انطلقت في وفد بني عامر. ده حديث يا جماعه الثاني في الباب 92، ده دراسه. انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا. مين الوفد قالوا ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت سيدنا. قال السيد هو الله عز وجل. قالوا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. قال تقولوا قال قال فقال يعني اسكت ذلك، يعني هو قال ان هو قال قولوا بقولكم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. طيب نمسك الحديث نقطه نقطه كده. هنا مطرف بيقول ان ابوه ذهب في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين ان كانت الوفود بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تسلم عنده وكان يتلقى منه العلم ويقعدوا عنده فتره من الزمن، وبعدين بيروحوا ايه يدعوا بقيه القبيله بتاعتهم. فقالوا لما ذهبوا للنبي انت سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو الله. خدي بالك ان السيد دي اسم من اسماء الله عز وجل، اسم من اسماء الله عز وجل الحسنى، السيد الذي كمل سؤدده، السيد اللي هو يعني اللي هو الإله، خالق الخلق، مدبر الأمر، الذي كمل سؤدده في الأرض وفي السماء. فهنا النبي بيذكرهم وبيقول لهم إيه؟ السيد الله. واخدين بالكم؟ ليه؟ لان هم جايين انت سيدنا. شوفي يعني عمالين يمدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم مدح يعني زياده في المدح. فالنبي حتى في حديث ثاني يا جماعه السيد هو الله. ولا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. يعني ايه لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم؟ خدي بالك ان النصارى غالوا في عيسى وقالوا هو ايه؟ ابن الله، بل هو الله. لا تمدحوني، ما تزودوش في المدح. ده السيد بيذكرهم هنا بان السيد هو الله فقط. لكن هنا لما العبد او الامه بتقول سيدي او سيدتي، خدي بالك ان هي هنا مش مطلقه. هنا ايه؟ محدوده. يعني مثلا نقول ايه؟ سيد القوم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ايه؟ انا سيد ولد ادم ولا فخر. هنا تقييد ان هو سيد ولد ادم، لكن مش السيد على الكل، رئيس الكل، لا. السيد الله دي ايه؟ اطلاق، هو سيد الجميع، الله عز وجل كمل سؤدده. ولكن هنا النبي هنا يا جماعه ايه؟ مقيده. هو بيقول له انت سيدي، يعني انت اللي بترأسني، انت اللي تملكني فقط، هنا مقيد. فهنا تجوز. يبقى هنا عشان نجمع ما بين الايه الحديثين. ف يبقى هنا المنهي عنها ان هو ايه من يعني يستخدمها، يعني يستخدموها يا جماعه من جهه ايه بقى؟ انت بقى يعني من جهه ايه؟ الرفعة والعظمة والزيادة في المدح. فالنبي ذكرهم بأن السيد هو الله عز وجل. طيب هنا يعني مش ما سبتوش، لا، وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. ده عمالين بقى المدح ايه شغال. لا تكتبي سيد، سيد ما تكتبيش قال سيد، خدي بالك قال سيد والله عز وجل. لا في فلان، لا يعني هنا ايه اكتبي سيد فلان بس، لكن قال سيد لا يا جماعه، يحرم ان حد يسمي نفسه قال سيد، واخدين بالكم؟ زي مثلا ما نقول الرحمن، لا ما ينفعش حد يتسمى بالاسم ده كده قال قال فلان، واخد بالك؟ لان دي كده تبقى ايه مطلقه، قال لا قال سيد والله عز وجل، اللي ما يجوزش حد يتسمى بالاسم ده، لكن سيد ما فيش مشكله. طيب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم ما بطلوش مدح برضه، عمالين ده انت ايه ده انت يعني افضلنا فضلا واعظمنا قولا، واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش الكلام ده، قال قولوا بقولكم. يعني ايه قولوا بقولكم؟ يعني خليكم على طبيعتكم، ما تتكلفوش في الكلام، ايه افضلنا فضلا واعظمنا قولا، ايه ده؟ تكلموا كما يتكلم الناس، بلاش التكلف ده، خليكم على طبيعتكم. الناس بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه؟ يا رسول الله، يا نبي الله. واخدين بالكم يا جماعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يوجههم، لا ما تتكلموش بالطريقه دي، ايه المدح ده؟ ايه الطريقه دي؟ ايه التكلف في الطريقه دي؟ لا ما تتكلفوش بالطريقه دي. ليه؟ لان الشيطان هو اللي ايه؟ بيجركم ان انتوا تتكلموا بهذه ايه؟ اللغه او بالطريقه دي. لا ما تتكلموش بالتكلف ده، خليكوا على طبيعتكم. واخدين بالكم؟ لان هنا خدي بالك يا جماعه، افضلنا فضلا واعظمنا قولا في الطول هو ايه؟ هو العلو. واخدين بالكم؟ والفضل. لا تكلموا بالكلام اللي يحضركم بدون تكلف. انت عارفه يا جماعه مثلا يجي لك حد وايه عمال بقى وانت وعمال يتكلم بقى باللغه العربيه الفصحى وعمال ايه يمدح، تقولي له انت ليه بتتكلف كده؟ يعني عارفه حاجه مش يعني مش مستحبه ان انت تتكلم بالطريقه دي وتشدد بالكلام. لا خليك على طبيعتك، اتكلم بطبيعتك. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحثهم على كده، وكمان بيقول لهم ان ايه؟ خدوا بالكم ان الشيطان ها ما تخلوهوش يدعوكم للتكلف ده ويخليكم تنطقوا على لسانه بالطريقه دي. يبقى هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتبع، يعني سبحان الله، شوف يا جماعه النبي يوضح ان الطريقه دي في الكلام دي بتبقى من الشيطان. يجرك عشان تتكلمي بهذه الطريقه. المبالغه في المدح، التكلف في القول. لا نهاهم عن كده صلى الله عليه وسلم. تكلموا بما يتكلم به الناس، تكلموا من غير تكلف، تكلموا على طبيعتكم، كلموني زي ما الناس بتكلمني، يا نبي الله يا رسول الله. واخدين بالكم؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يا جماعه يعني الحديث دي بتستفاد منها استفاده يعني طيبه جدا، خدي بالك هنا يعني قاعده عظيمه جدا في سد الذرائع، ان انت بتسد الذرائع. لا ما تقولوش كده، واخدين بالكم؟ تكلموا كما يتكلم الناس. واخدين بالكم؟ ما تمدحيش كده، ما تزوديش في المدح، كلمي عادي. بيوضح تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما بقول لك اتباع خطوات الشيطان، والشيطان بيديكي اول يعني الطريقه في الكلام دي والتكلف في الكلام ده بيبقى منين؟ من الشيطان. ان هو يديكي، لان خدي بالك يا جماعه هو الشيطان بيعمل ايه؟ يديك الخطره، يديك الفكره، ويسيبك انت بقى تشتغلي، انت بقى تشتغلي مع نفسك. والله مش عارفه حصل ايه، ويشغلك ويضيع وقتك. لا اوعي خطر لك خاطر ولقيتي نفسك بتتكلمي بطريقه كده فيها تكلف، لا اعرفي ان ده الشيطان ايه؟ بيبينها، يقول لك كده طريقتك حلو في الكلام، كده مش اوعي اوعي، حذري يا جماعه، خدي بالك الحاجات دي، الادب المفرط احنا ما بندرسهولكم في المعهد هنا ليه؟ عشان تتأدبي بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفي كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان دله، كيف كان سمته. تاخدي الحاجات دي تعملي فيها ايه؟ تطبقيها. اوعي تاخدي حاجه، دي اهم ماده عندنا على فكره، تاخدي حاجه وما تطبقيهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كل حاجه اتعلمتيها في محاضره الادب المفرد طبقيها على طول، لان انت يعني انت عايزه ايه من الدنيا دي؟ مش عايزه تكون هاتي كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عايزه تكوني سمت كما كان سمت النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلمي كما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تبتعدي عن ما كان يفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم يا جماعه؟ ما يبقاش ايه كلام بنقوله ودراسه ونحفظ، لا لا لا، لازم تطبقي. طيب هنا كمان ان النبي نهاهم على طول ايه؟ هم بيتكلموا، لا نهاهم، لا تقولوا السيد والله، ينكر عليهم ويقول لهم لا ما تقولوش كده. يعني واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى انت مفوضه الكلام بكده، بس طبعا بحسن خلق، بادب، بتواضع. لا والله، انت ايه رايك لما تتكلمي بالطريقه دي؟ ايه رايك مع حتى مع اولادك يا جماعه؟ يعني حتى لو لقيتي حد تجاوز او كلام مش طيب، ليه كده؟ اتكلم كلمه طيبه، الكلمه الطيبه صدقه. وناخد دلوقتي في المعروف، وانا اتكلم عنه احاديث كثيره جدا. طبعا هنا برضو بيوضح الحديث عدم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على المدح. نحذر، نحذر المدح، او انت تقولي حاجه هي مش موجوده في اللي قدامك. طب ليه بتقولي؟ لا، انت شايفه ان اللي قدامك ده كريم، او والله دي فلانه كريمه، لكن ما تكونش هي بخيله وتقولي كريمه، كريمه جدا. لا، لا تتكلمي الا بحق، لا تتكلمي الا بصدق. كريمه كريمه، انت كده مش بتمدحيها، ولا دي حاجه مثلا مش فيها وانت بتقولي انها فيها؟ لا، ده هي فيها، ما فيهاش مشكله يا جماعه. والله دي انسانه طيبه، والله دي بتعين على الشدائد، دي حاجة فيها مش مدح، هي فعلا فيها طبع فيها. فأنا بقول إيه يا علي، لكن ما بزودش بقى. زي ما هنا إيه الصحابة دول، طبعا يا جماعة دول قريب حد، قريب يعني قريب دخول في دين الإسلام، فبيبقى قريب عهد بالإسلام، طبعا ممكن تيجي منه إيه يعني حاجة مش مظبوطة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يظبطها على طول. واخدين بالكم؟ طيب يعني اعتقد كده ان احنا وفينا الاحاديث ديت. طبعا احنا عندنا يعني كم من الاحاديث، انت كده الباب اللي بعد كده المفروض تدرسيه باب 490، واول حديث فيه حفظ باب من صنع اليه معروف فلي ايه؟ فلي كافي. باب 94، باب 94 الحديث طبعا ده اهم ما يمكن، وطبعا كله مهم. أهميتنا يا جماعة في إن إحنا نستفيد منه ونتعلم منه أشياء قد لا تخطر على بالنا أو ما بنبقاش واخدين بالنا منه. شوفي الحديث بيقول لك إيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري. طبعًا أنتوا جابر عارفينه، ابن عبد الله اللي هو عبد الله بن حرام اللي استشهد في غزوة أحد. طبعًا ده ليه قصة مشهورة، ويعني يا ريت تخشوا كده وتعرفوا الصحابي ده سيرته إيه وأحواله إيه، لأن من الصحابه اللي ليهم يعني اكثر من قصه. باب 92 دراسه. بصي يا حبيبتي، 92 انا قلت لك عليهم الحديثين اللي احنا خدناهم، ها حديثين في باب 92 باثنين دراسه، حديثين في باب 92 دراسه، اللي هم ايه؟ لا يقولن احدكم عبدي وامتي، والحديث الثاني الدراسة انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده دراسة وده دراسة. باب 93 لا، نيفين مش منزل لكم فيها حاجة، يعني ما قالتش عليه حاجة، مش مدية فيه حاجة. هي باب 91 حفظ، وبعدين باب 92 عندك حديثين دراسة، وبعدين على طول باب 94. خلاص لا، ما لازم تاخدي بالك منه، عشان طبعا انا لا، ما فيش مشكله هتسالي براحتك. يبقى هنا باب 94، ايوه ظهر عندكم في الشاشه. 93 لا، مش عليكم في حاجه، ما عليكمش في حاجه. باب 94 هندرس فيه حديث واحد اللي هو ظهر عندكم ده، وده الحديث حفظ، ده حفظ، يبقى عندك حديث د 94 حديث 157 على 215 عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ده حفظ، ده حفظ. طيب ايه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع عليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر، وإن كتمه فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط فإنما لبس ثوبي زور، فإنما لبس ثوبي زور. أتكلم كده بالراحة، ناخد جزء جزء في الحديث. من صنع إليه معروف فليجزه. طب إيه المعروف ده؟ المعروف خدي بالك منه ومن تعريفه، لأن ده معانا كذا باب فيه. المعروف ده اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير، لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل، كل ما عرف أي حاجة تعرفيها من طاعة الله عز وجل، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، مش واخدة بالك من التعريف؟ وكل ما ندب إليه الشر أو استحبه الشر. طيب عرفتي المعروف معناه إيه؟ ركزي معايا، عشان المعروف ده يبقى معانا كذا باب بعديه، وخلاص أنا كده شرحته مش هيتشرح تاني. خدي بالك، اسم جامع يجمع ويشمل كل ما تعارف عليه من أو كل خير تعارف عليه إيه؟ أو عرفتيه من إيه؟ أو سمعتيه عن إيه؟ طاعة لله عز وجل، أوامر الله عز وجل، التقرب، أي شيء تتقربي به إلى الله عز وجل، من إحسان بين الناس أو إلى الحيوان، وكل ما ندبه الشرع أو استحبه الشرع أو حث عليه الشرع، كل ده معروف، كل ده يعد من باب المعروف. وهناخد أنواع كتيرة جدا جدا في الباب ده والباب اللي بعده عن إيه هو المعروف. طيب اللي يصنع إليكي أي معروف كان، فعلك أي شيء كان، ادالك هدية، ابتسم لك، ساعدك في حاجة، جاب لك حاجة، عمل لك حاجة، أي حاجة كان من المعروف اللي احنا تكلمنا عنه ده، ها هتعملي فيه إيه؟ لازم تجزيه. الله. طيب عايز حد جاب لي هدية، أنا معيش هجيب له هدية. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاه أحد هدية يعطيه أفضل منها، فإن لم يجد صلى الله عليه وسلم يعطيه إيه؟ مثل الهدية اللي جابها له. طب مفيش، يعمل إيه؟ الثناء. يبقى هنا فإن لم يجد ما يجزيه، يعني أنت مش هتقدري ان انت، هو جاب لك حاجه تقدري تجيبي له زيها، مش كل وقت يا جماعه بيتيسر لك الامر ده، واخد بالك؟ لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاب للنبي هديه كان بيعطيه اكبر منها واحسن منها صلى الله عليه وسلم، طب ما كانش فيه مساويه ليها، طب ما فيش هنعمل ايه؟ فان لم يجد ما يجزيه، ما فيش حاجه اديها له، فليثني عليه. هيدعو لي: جزاك الله خيرا، انت كده اسعدتني وصدقتني، ربنا يجازيك خير، وتبتدي تثني عليه، تحمديه وتشكريه. وطبعا زي ما هناخد، من صنع اليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، لقد ابلغ الثناء، شفتي حديث من ده، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه. حد يسمع لك معروف، يعمل لك اي حاجه يا جماعه حتى لو قليله جدا، رفع عنك ان شاء الله الشنطه بتاعتك، جاب لك الهدوم اللي هتلبسيها، جاب لك حذائك ابنك، جاب لك كوبايه ميه، ها هتعملي ايه؟ ها لو قلت له جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. تخيلي، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ايه؟ ابلغ في الثناء. يعني ده انت كده وفيتيه حقه، حقه قوي، انت بلغتي في ان انت ايه، تثني عليه وتمدحيه. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب يعني كده، فانه اذا اثنى عليه فقد شكر، خلاص انت كده قمتي بشكره في اداء المعروف اللي هو ايه، قدمه لك دوت. طب وان كتم فقد كفر. انا حد عمل لي معروف حتى لو معروف بسيط، وانا عملت نفسي مش هنا، كتمت المعروف ده وما قلتش ولا شكرت ولا كأن في حاجه، ها غصب عنها تعملي. لا مش غصب عنها، ليه؟ خد بالك يا جماعه ان في بعض امهات واباء سبحان الله، يعني فيها ايه؟ تمام عملت له، لا لا لا لا، اوعي يكون ده تصرفك مع ابنك. اللي خد بالك يا جماعه، احنا مش يعني انت يعني مش طول النهار بره، انت بتعاملي مين؟ الاسره بتاعتك اللي حواليك دي، زوجك واولادك، اذا كان ليكي اخ اخت، هم دول اللي يقدروا ان انت ايه تشكريهم. طب انت كتمتي بقى المعروف اللي هو قدمه لك اللي هو البسيط قوي ده. فقد كفر. يعني ايه كفر؟ جحد، لم توفيه حقه، غطيتي على الحق ده ولم تظهريه. خد بالك هنا طبعا مش كفر يعني خروج من المله، لا ده هنا كفر نعمه، ان انت بتكحدي النعمه او المعروف اللي هو قدمهولك، وكان يعني ايه وفيها ايه، ما يعمل. لا يعمل ليه؟ مثلا جايبه مثلا واحده بتساعدك في البيت، يعني شوفي انت ما تقولي والله جزاك الله خيرا، ده انت الدنيا بقت زي الفل يا ستي، تسلم ايديكي، كلمه طيبه. انت صح هتديها يعني فلوس او كده او اي حاجه من ده مقابل اللي بتعمله، لكن ده حاجه هي قالت بالمعروف ده. تخيلي انت يا جماعه لو معتاده ان انت تجيبي حد يساعدك في البيت وكده وما جاتش في مره، شو انت بتبقى حالك ايه؟ طبعا هو الخادم رزق، عشان برضه تبقي عارفه ده رزق من عند الله عز وجل، واخده بالك؟ طيب لو ما جاتش في مره، ها؟ لا بتبقي زعلانه، وده لو انه رزق انت عارفه انه رزق، لكن بتبقي برضه في نفسك شيء. يبقى انت عملتي ايه؟ جزاك الله خيرا، ايه الجمال ده، ايه تلاقيها انبسطت كده، حتى بتعمل العمل بايه؟ يعني حتى لو هي يعني شغلها اي كلام، ولكن يعني حتى يعني في الاي كلام ده بيبقى ايه؟ يعني في حاجه حلوه يعني في الوسط كده. واخدين بالكم يا جماعه؟ فسبحان الله، لا الكلمه الطيبه صدقه. انت مجرد ما انت صدقه، يعني صدقه يعني عليها ثواب من عند الله عز وجل. واخدين بالكم؟ الكلمه الطيبه دي حتى اللي انت بتقوليها دي عليها ثواب من عند الله عز وجل، ده اللي بنحرص عليه. احنا يعني من ساعه ما بتقولي مش انت عايزه تجمعي ثوابات، عايزه تجمعي حسنات. واخدين بالكم؟ فهنا لا، اوعي تكتمي معروف او خير حد عمله لك حتى لو كان صغير صغير صغير، اوعي. اعمل ايه؟ لا جزاك الله خيرا، ده كده انت بلغتي في الثناء بمجرد الكلمه الطيبه الصغيره دي اللي انت بتقوليها. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب بقى اللي عندنا بقى، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب ايزور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تحلى بما لم يعط؟ خدي بالك انا برضه هوضحها لك في حديث تاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسماء لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت جاءت امرأة، أسماء هي اللي بتروي الحديث ده يا جماعة، بتقول إيه؟ جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة، لي ضرة يعني زوجها متزوج امرأة أخرى، ضرة، فهل علي جناح، جناح يعني إثم، إن أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس وبيزور. وهنا ايه المشكلة؟ هي امرأة وزوجها ليها ضر، يعني زوجها متزوج امرأة أخرى. طب ممكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أقول لضرتي دي ده أنا جوزي اداني وجاب لي ذهب واداني فلوس وكتب لي مش عارفة إيه وعمل لي إيه وسوى لي إيه وهو ما ادانيش حاجة أساسي؟ ها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. مش ثوب واحد، ثوبين. ان هو يقول عن نفسه حاجه والحاجه دي هي مش فيه اصلا. ها مثلا ده انا يعني معايا فلوس، معايا فلوس كتيره جدا واقدر اجيب اي حاجه، وهي ولا اي حاجه، انا معايا فلوس ومعايا جوزي اداني، جوزي جاب لي وفساتين ايه وجزم ايه وشنط ايه، ايه ده ايه ده؟ فين ده كله؟ مفيش الكلام ده. ودي يا جماعه بتلاقيه تيجي مثلا من الفرح، لا انا هروح كده، روح سالفه من مامتها خاتم، جايبه من اختها قصيره، وجايبه مش عارفه فستان شكله ايه. طب انت كده الحاجات دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتي. طب امال لابسها ليه؟ انت كده متشبع بما لم يعطي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ التحل المتحل بما لم يعطي. ودي الحاجه بتاعتك؟ لابسها ليه؟ بتكذبي ليه؟ وبتقولي ليه؟ بتحسسي اللي قدامك انها حاجتك ليه؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ في ناس سبحان الله هي كده، هي كده تيجي اي مناسبه تجيب مش عارفه ايه وتلبس ايه، كان دي الحاجه بتاعتها، هي بتتصرف ان الحاجه دي بتاعتها. فستان الجميل الشيك اللي هي ما تقدرش حتى تجيب يعني حاجه زي دي، لا كيف كله كانه ايه هنا؟ لابس ثوب يذوق، مش يعني مش كده، مش كده بمره ولا لا، ده اتنين يعني الكذب او الزور ده. بصي من الوزر اللي عليه ده، انت كمان ده يعني حاجه زور يا جماعه، من مغطيه من راسه لحد اخمص قدميه كله كده في بعضه، ايه زي اللي لابس لبس. هو خدي بالك ان العرب كانت يعني بتعبر عن حال الانسان باللبس بتاعه، فهنا النبي يعبر بكده: من تحل بما لم يعطى. يعني ايه تحل بما لم يعطى؟ قال ان هو عنده حاجه او حد جاب له حاجه، او ان هو عنده ذهب، عنده لبس، او ان هو كمان ايه؟ خلي بالك ده هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من اشياء تانيه، ان انت يعني تدعي مثلا ان انت عندك ابوكي بقى مش عارفه كان باشا، وام مامتك كانت مش عارفه مثلا مدرسه في الكليه ولا عارفه، او دكتوره كبيره مشهوره، وانت ما فيش الكلام ده خالص. يا كنا اصحى الصبح نركب الخيل في الاسطبل بتاع دادي، مفيش الكلام ده خالص. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني هي بتنسب لنفسها اشياء، بتدعي ان هي بالغنى ده او بالوجاهه دي او عندها يعني او حتى اميره، او ان هي مثلا صلاح بقى وتقوى، حب الصلاح وحب التقوى، هي ما عندهاش الكلام ده. يا ده امبارح صغرت لما قلت يا بس، يعني ايه بقى قيام ليل يعني، وهي اللي بتقوم الليل وانا بتعمل حاجه. طب انت ليه بتقولي لنا ولا بتقولي؟ لا ده يا جماعه تنبيه وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: اوعي تتشبعي بما لم تعطي حاجه مش عندك، اوعي تقولي انها عندك او تلبسي حاجه مش بتاعتك وتوري للناس انها عندك، عندك عزومه ولا عندك حاجه بتستلفي من جارتك، او جاي لك عريس لبنتك بتستلفي بقى من جارتك الصيني وتجيبي من ده كل ده يحرم. انت زي ما انت سبحان في ناس بتعمل كده يا جماعه، في ناس بتعمل كده. العريس جاي النهارده انا نشتغل بقى، سبحان الله. ده يا جماعه من تحلى بما لم يعطي. اوعي تتحلي ولا تتشبعي يعني ان انت بتكسري او بتقولي حاجه هي عندك مش عندك اساسا. واخدين بالكم؟ فنحاذر من النقطه دي، نحاذر من النقطه دي، خليكي بطبيعتك، خليكي بحالك زي ما هو. يعني سبحان الله، يعني زي تفضل وقت من يشاء، ايه مثلا تستلفي ذهب تروحي بيه المشوار الفلاني، ولا يعني كتير يا جماعه تقول لك مثلا روح تخطب لابني، ما فيش، هي ما عندهاش مكان ده، خلاص ده حالك. يعني ليه بتتشبهي بنا بتعطي؟ تاخدي بقى ايوه في الافراح، كانت واحدة والله يا جماعة سبحان الله، دي كانت رايحة عزا كمان، تقول لي بصي بقى أنا واخدة الذهب معايا في الشنطة. لا تقول لي بس عشان لو لقيت الناس لابسة ذهب أروح لابسة ذهب أنا كمان، اشمعنى أقعد كده يعني؟ واخدة مثلا مش عارفة منين، من عند فلانة ومن عند جارتها مش عارفة علانة، والحاجات اللي بيشوفيها زي ما بتقول بشرى كده يعني، يمكن بشرى من بلد حتى غير مصر. لا يا جماعة منتشر جدا في البلاد العربية وفي مصر وفي كل، واخدين بالكم؟ راحة فرح، راحة حتى العادة، راح مثلا حفلة، راح تحضر أي حاجة أي مناسبة تلاقي إيه؟ ها؟ تجيب من دي مش عارفة إيه وتجيب دي، ناس الله سبحانه وتعالى. ده أخنتي النقطة دي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم فيها إزاي؟ المتزين اللي بيكتر، وده كله باطل، هي ما تملك هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد، يعني شوف حتى هنا يعني الست، شوف يا جماعة كمان ست الصحابيات رضي الله عنهم هم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور، هي ليها ضرة، وسبحان الله يعني بيبقى في ما بينهم وبين بعض غيره، واخدين بالكم؟ في غيره سبحان الله، ولكن الله عز وجل يزهدها ان شاء الله. فهنا بتقول له بقى انا اقول لها بقى ان جوزي اداني وجاب لي، يعني حتى يعني سبحان الله، لا ما ينفعش. في ناس يا جماعه مثلا اهل زوجه جايين لها تقعد بقى تبين لهم بقى وجاب لي، وممكن تبقى سالفه الحاجه دي من اختها ولا من مامتها، وتقول لي اهو شوف جاب لي ايه وعمل لي ايه، قلت ايه جاب لك ولا عمل لك ولا ليه؟ سبحان الله. المتشبع بما لم يعطي كلابه له ثوبان زور، اثنين مش واحد، الزور هنا الكذب، نسال الله السلامه ولا عافيه. ارجو ان انا اكون وصلت لكم يعني النقطه دي. وبرده زي ما بقول لك برده اهل الصلاح، ان انت بقى ازاي التقوى والصلاح لما تكون مثلا المجتمع كله مثلا انت عارفه ان الناس دي كلها ملتزمه او عندها شيء من الدين، تيجي بقى دايما انت متدينه انت مش بما ليس عندك، لا بالعكس يعني حاجه، حتى انت مثلا بتصلي السنن بتواظبي مثلا، لا ده بينك وبين ربك، ده بينك وبين ربك، ما تقوليش عشان حتى العمل يعني ما يخشش فيه من الرياء، ما يخشش فيه من احباط العمل، نسال الله السلامه والعافيه. فهنا ده بالنسبه للحديث دوت. طبعا هنا يذم النبي صلى الله عليه وسلم من يستكثر بما ليس عنده ويتكلم باشياء ليست عنده، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذم هذا الفكر. طيب عندك الحديث اللي بعد كده او الباب بقى اللي بعد كده، باب 96، باب 96، خليكم معايا يا جماعه عشان طبعا الحاجات دي هتمتحنوا فيها. باب 6 وايه؟ و90، احنا كده سيبنا 95، باب 96، باب من لم يشكر الناس، باب من لم يشكر الناس. هناخد الحديث الاول بتاع ابي هريره، والحديث ده حفظ. باب، لا ما فيش 95 مش منزلاه، عندي باب 96، باب من لم يشكر الناس. خد بالك يا جماعه ساعات الابواب بتبقى مكرره، فطبعا ايه هي بتحاول ان هي تختصر لكم الامر وتديكم الحاجه اللي هي ممكن توفي بيها يعني البيبان بتبقى او الشرح هو، فخلاص بنكتفي بالابواب اللي فيها ايه حاجه جديده، وبنشرح يعني الباب كله في حديث او بيبقى ايه معاكم في يعني حديث، ممكن ال 95 ده يبقى معاكم في 96. برافو كده يا امام، مظبوط الكلام. طيب يبقى هنا باب 96، حديث 160 على 218 عن ابي هريره، والحديث ده حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. طيب يعني ايه كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ لا يشكر الله ده نهي، لا من لا يشكر الناس. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني اللي كان من دأبه أو من طبعه أو من يعني طريقته إن هو لا يشكر الناس، الناس تفعل له المعروف وتقدم له حاجات وتقدم له هدايا تعمل له أي معروف. خدي بالك يا جماعة يعني حتى مجرد يعني ان حد زي ما بقول لك بيساعد، يجيب لك كوبايه ميه، يعمل لك كوبايه شاي، يعمل لك اي معروف حتى لو بسيط، حتى لو فتح لك شباك يهوي لك شويه، او فتح لك حتى التكييف يهوي لك شويه، سبحان الله. لازم يكون من طبعك شكره. ليه؟ لأن اللي كان من طبعه أو من عادته عدم شكر الناس فلن يكون شاكرا لله عز وجل. ليه؟ لن يوفقه الله عز وجل لشكره. لأن أنت الحاجة الصغيرة دي اللي قدمها لك ابنك أو بنتك أو زوجك أو أخوك أو أختك أو أي صديقة ليكي أو أي حبيبة ليكي أو أي جار لك، أنت ما بتشكروش عليه، يبقى نعم الله عز وجل الكثيرة دي هتشكري عليها؟ لا، لن يوفقك الله عز وجل لهذه الشكر نعمة. خد بالك، لأن إن تعدوا نعم الله، نعمة الله لا تحصوها، أنت ما بتقدريش تحصي نعم الله عز وجل، ده اللي مش هيكون من طبعه شكر الناس فلن يكون شاكرا لله، الله عز وجل لا يوفقه لشكره. فاحذري احذري احذري هذه النقطة. واخدين بالكم؟ هو باب يعني صغير قوي يعني، طبعا هنا يعني المفروض ان انت تستفيديه طبعا من كده فضل الشكر، ان انت تشكري الناس. واحنا خدنا قبل كده ان يعني مبالغة الثناء في جزاك الله خيرا. طب لو قلت شكرا مفيش مشكلة فيها، بس أقل في الدرجة من إيه؟ جزاك الله خيرا، إن هي الشكر أهي. ها؟ يبقى ممكن تقول متشكرة. شكرا جزيلا، متشكرة أوي يا حبيبتي. ممكن تقوليها، بس الأعلى منها في الدرجة إيه؟ أو المبالغة أوي في الشكر إيه؟ جزاك الله خيرا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا خدناه من شوية. ها؟ طيب، يبقى هنا دي بالنسبة للمستفاد. طبعا في عدم الاستهانة بالقليل حتى لو يعني سبحان الله كان حاجة صغيرة جدا جدا جدا قدمها لك أي حد تشكري عليه، تشكري عليه. طيب هو طبعا يعني الحديث مش محتاج شرح كتير، هو بسيط كده ومعناه صغير قوي. طب عندك الباب 97، ده حفظ حديث أبي ذر 162 على 220، والحديث ده حفظ، الحديث ده حفظ. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، وفي رواية عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ وفي رواية أخرى أي العمل أفضل؟ يبقى هنا يعني في رواية كده ورواية كده، أي الأعمال خير أو أي العمل أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل وفي رواية أخرى قال فأي الرقاب أفضل؟ ها؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فلتعن صانعا أو تصنع لأخرى. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، تصدق بها على نفسك، تصدق بها على إيه؟ نفسك، تصدق بها على نفسك. طيب نمسك كده برضه الحديث جزئيه جزئيه، الحديث ابي ذر والحديث ده حفظ باب 97 باب معونه الرجل الاخر. هنا بيوريكي حرص الصحابه على يعني معرفه الاعمال اللي هي خير، ايه افضل العمل؟ ليه يا جماعه؟ عشان بيتنافسوا في عمل الخير، بيتنافسوا في تجميع الحسنات، بيتنافسوا في الثواب الاكبر. واخدين بالكم؟ فهنا بيسال ابو ذر اي الاعمال خير؟ ايه احسن عمل خير؟ ايه افضل عمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايمان بالله وجهاد في سبيله. خدي بالك هنا من نقطه مهمه جدا، ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الايمان ها من الاعمال. جعل الايمان من الاعمال، وده عقيدة أهل السنة والجماعة. إيه هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل العمل، قال إيمان بالله. يبقى إيمان بالله ده إيه؟ من الأعمال، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ الإيمان. ولذلك الإيمان 77 إيه شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إيه؟ النافة الأذى عن الطريق، ده عمل، ده إيمان، ده من الإيمان. كل ال70 دول ها من الإيمان، من العمل، لأن النافة الأذى عن الطريق ده عمل. واخدين بالك؟ فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان من العمل. طيب، وبعد كده النبي بيقول ايه؟ وجهاد في سبيل الله. هنا النبي سبحان الله عشان يعني من شأن الجهاد، وان ده عمل يعني من الاعمال الخيره ومن افضل الاعمال، ان هو خلاها ايه؟ معطوف على بعضها، ايمان بالله وجهاد في سبيله، الاثنين مع بعض. واخدين بالك يا جماعه؟ ده بيعلي من قدر ايه؟ الجهاد في سبيل الله عز وجل. جعلوا هو والإيمان معطوفين على بعض، هم مع بعض. فهنا يبقى زي ما قلت لك النقطة بتاعت إيه؟ إن الإيمان ده من الأعمال. طب بعد كده بيقول له في أي رقاب أفضل؟ إيه أحسن أو أفضل رقبة أعتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا، اللي ثمنها إيه؟ غالي، هي تبقى إيه؟ أحسن أو أفضل أو الثواب فيها أكتر، اللي هي ثمنها إيه؟ غالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه تاني؟ وأنفسها عند أهلها. يعني إيه أنفسها عند أهلها؟ يعني اللي غالية عند إيه؟ أصحابها، اللي أجود عند أصحابها، اللي هي مرغوب فيها عند أصحابها. واخدين بالكم؟ دي هي أفضل رقبة تعتق في سبيل الله عز وجل. يبقى أغلاها ثمنا الغالية، واللي كمان إيه؟ أجود، اللي أحسن، اللي مرغوب فيها عند إيه؟ عند من يملكها. واخدين بالكم؟ طيب بعد كده بقيت الحديث. أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ طب افرض أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قدرتش أعمل كل الأعمال. خد بالك إن زي ما قلنا الإيمان 77 شعبة، يعني ده الإيمان ده حاجات كتيرة أوي. فقال له افرض ما قدرتش أعمل كل الأعمال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يديله الإيه؟ اللي يقدر يعمله. خد بالك يعني المسلمين يا جماعه كلهم مش بدرجه واحده، مش كلهم يقدروا يعملوا الاعمال دي، لا، كل واحد ليه طاقه وليه دفع ان يعمل حاجه معينه. في ناس تلاقيها ايه؟ في زياره الايتام والرعايه بالايتام شغاله، في ناس في زياره المستشفيات وزياره مثلا الارامل يساعدوها دي شغال فيها، في ناس في مثلا ايه الصلوات السنن مثلا، في ناس مثلا تلاقيها تتابع الحالات اللي محتاجه مثلا زكوات او ما شابه. فكل واحد ليه ايه؟ عمله، او ليه الطريقه اللي هو بيجد فيها نفسه، او الطريقه المكان اللي هو بيقدر ايه؟ ينفع بيه المسلمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أرأيت الا ما استطع، انا مش هقدر اعمل الاعمال دي كلها. قال له ايه؟ فتعن صانعا. يعني ايه تعن صانعا؟ يعني عنده صنع، يعني مثلا كهربائي مثلا سباك صنعته كده يا جماعه، مثلا طبيب صنعته كده، هندسه صنعته ايه؟ مثلا هندسه السيارات، هندسه الطيارات، هندسه الغسالات، فني في حاجه معينه، ليه صنع. نكواجي مثلا، عارفين اللي هي الصنع، ذو صنع. فتعن صانعا، عنده صنع وعنده مهنه بيتكسب منها، عين دي فيها اجر. طيب سبحان الله، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبهك لحاجه مهمه جدا. انت لما يكون واحد عنده صنعه تقولي خلاص بقى هو كده يتكفل بنفسه، انا عينه على ايه؟ ما هو يشتغل، ما بيعرف، ما بيقدرش صنعه. جنبلته يا جماعه في دي شغلانه بيشتغل حاجه معينه، لا ده النبي بيحسك على ان ده تعينيه، اذا كان محتاج لك تقفي معاه تجيبي له حاجه تودي له حاجه تناوليه حاجه بيشتغل بيها، فلتعن صانعا. واخدين بالكم هنا ليه النبي بيحس؟ لان ده احنا مين بيعين صانع؟ خلاص بقى كذلك يا جماعه واخدين بالكم من النقطه دي. طب او تصنع لاخرك، ايه الاخرك ده؟ الاخرك ده يا جماعه اللي هو لا عمل له، ملوش عمل، فانت بتحاولي يعني شو يعني بتصنعي له حاجه، بتعملي له حاجه، بتساعديه في حاجه، خدي بالك ده ملوش عمل خالص وملوش صنعه. عارفين الناس دي اللي هو ما لا بيعرف يعمل حاجه ولا ليه صنعه ولا ليه عمل، ما فيش حاجه خالص منه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاول ايه؟ الصانع اللي في ايديه صنعه، اللي عنده عمل بيعمل، ده تعينيه الاول. طب وبعدين؟ او بعديها تصنع لاخرك. واحد ملوش عمل، ها؟ تساعديه بقى، تعملي له حاجه، تجيبي له حاجه، ان هو ما فيش، ده تسمعي له من اول وجديد. واخدين بالكم؟ آه. طيب قال، شوفي يا جماعه يعني سبحان الله، يعني هنا قال وما مدى صبر النبي وتحمل، يعني هو عمال يسال طب ما قدرتش، افرايت ان ضعفت، مش هقدر اعمل ده، لا هقدر اعين صانع ولا هصنع لواحد ملوش عمل حاجه، لا اقدر اعمل لده ولا لده، ها ضعفت مش قادر اعمل لده ولا ده. تدعو الناس من الشر فانها صدق، يعني ايه الكلام ده؟ يعني تجنب ان انت تاذي الناس باي شر من عندك. تمنع شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس. دي يا جماعه فيها صدقه؟ ايوه فيها صدقه، ايوه ثواب، فيها ثواب لو انت امتنعتي عن ان اذيت الناس. هتمتنعي ان انت مثلا، ها مثلا تختبيه، ان انت تلمي عليه، ان انت تكذبي عليه، ان انت تشهدي عليه بزور، كل اذاكي ده تمنعيه عن الناس. المسلم من سلم المسلمين من لسان ويده. واخدين بالكم؟ يبقى انت هتمنعي اذاكي عن الناس، ودي ايه؟ ليكي فيها صدقه، فانها صدقه، تصدق بها على نفسك، هتتصدق بها على نفسك، ان انت تمنع اذاك عن الناس. واخدين بالكم يا جماعه؟ لان خدي بالك ان النفس لاماره بالسوء. نفسك بتامرك بالسوء. تستهزئي بفلانه، تعيبي على فلانه، واخدين بالكم؟ تتكلمي في حق فلانه، هي بتعرف تعمل، هي بتعرف تسوي، ايه القنبله الذريه اللي انت جايبينها لنا ديت، ايه اللي مش عارفه، لا اوعي، كفي اذاك يعني الناس. لو ما قدرتيش تعملي لحد حاجه خالص، انا لا ادرى من المعروف ولا اقدر، لان في حديث تاني امر بالمعروف او انهى عن المنكر. انا لا ادرى من المعروف ولا ادرى انهي عن المنكر، ولا اعمل حاجه خالص، ولا اعين حد ولا ازور حد ولا اعمل اي حاجه. كفي اذاكي عن الناس، كفي لسانك ده عن الناس، كفي ايديكي دي وبطشها بالناس. خدي بالك الناس دي لكل الناس، يعني ولادك دول داخلين فيهم، زوجك داخل فيهم، اللي تبص لزوجها نظرات مثلا من فوق لتحت او الكلام ده يا جماعه كلها ده اثم، لا ثاني عليه. او لبنتي انا ما بتكلمش، بس كفايه نظرات، كل ده اثم، لا ثاني عليه. واخدين بالك؟ الغمز، الهمز، اللمس، كل ده ليه؟ امال ايه؟ امال ايه يا جماعه؟ كل ده شر، اجتني بالشر ده لك صدقه. لا يا جماعه اوعي، اوعي، لا يا جماعه تخش في كبيره كمان، لان انت كده مش المفروض ده انما جنتك ونارك. اوعي تختبيه، تلميه، المدهول اللي مش عارفه بيعرفش يتصرف، اللي ما مش عارفه ايه ولا ايه، اوعي كل ده ايه؟ ده اذى تكفيه. ايه لو طلبت حاجه من البنت ورفضت ماذا تفعل؟ كانت دايما امي تقول ايه؟ ان اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. يعني دايما مساعده. يلا حبيبتي ماما، انت لازم برضه تعوديها يا جماعه ان هي ايه؟ يعني ايه ما بتفعل كده؟ هي ليها اجر. يلا حبيب ماما قومي، يلا مين هيساعد ماما النهارده؟ مين اللي عايز الاجر؟ مين اللي عايز الثواب؟ دايما حبيبيه، ودايما اطلبي المستطاع. يعني ما تبقاش بنت صغيره يلا بقى اعملي وسوي وانت قاعده ايه الست هنا بتبقي ايه هو عليك. لا والله يا جماعه، ربنا يديم ويصلح حالهم، ربنا يديم ويصلح حالهم جميعا. يعني كمان يعني دايما ادعي يا جماعه، ربنا يديم ويصلح حالهم ويرزقك كبرهم. لان خدي بالك يعني ان الله عز وجل يسخر لك الابناء، ده من عند الله عز وجل، تسخير من عند الله عز وجل. يسخر لك الزوج من عند الله عز وجل، يسخر لك الابناء، يسخر لك الاولاد، يسخر كل ده من عند الله عز وجل، ان هم يبقوا مسخرين لك. وان لم يسخروا خلاص ما تشغليش نفسك. طبعا التربيه صعبه، بس المهم ان انت تربي يا جماعه. وزي ما قلنا علق الصوت ولا تضرب. في صوت وفي وهعمل وهيبقى في عقابات يعني كل حاجه. يعني عايزاكي تبقي في موقف الجد، ها تارك صلاه تبقي عندك حزم، ساء خروجها يبقى عندك حزم. واخد بالك؟ لا النهارده ما فيش كمبيوتر طول اليوم، هخاصمك، هقعد ساعتين مش هكلمك. في بعض اولاد لما تقول لهم كده بيبقى خلاص هينهاروا، ان هو انت ما تكلموش الساعتين دول. طبعا ما تطوليش بقى، مش يومين وثلاثه واسبوع، ما فيش الكلام ده يا جماعه. عارفه بقى يعني ولادك هيقولوا ايه؟ يلا خلصنا منها. لا طوليش مده العقاب. مده العقاب ايه؟ صغيره وبسيطه، وما كانش ده هيجدي جربي في عقاب تاني. مش هتخرج النهارده، مش هجيب هديه النهارده. ودايما يعني يبقى معاك كده شوكولاتات وبونبونات ولعب وبتاع وحاجات كده جميله شايلاها. انت يا جماعه مش طول النهار اعمل وسوي. انت عايزه الاولاد ايه؟ عايزه الولد يبقى يا سلام منظم، يحط كل حاجه في الدولاب مظبوط، ويحط الحذاء في مكانه والشراب في مكانه ويجيب النسخه في مكانها. ويا حبذا لو قام من النوم يوضب سريره ويوضب دولابه ويوضب المكتب، وبعد كده يقوم يتوضى ويقوم يصلي، وكمان يساعد في المطبخ ويجيب لي من تحت الطلبات. مين اللي يعمل ده كله في نفس الوقت؟ ركزي على حاجه، على حاجتين اطلبيها منهم. ويا ريت حبذا لو كانت الصلاه، لو حبذا كانت حسن الخلق. انت يا جماعه الحاجات اللي بتاخديها دي تديها للاولاد. انت خدتي السنه دي فقه الطهاره، ده يتدرس للاولاد. ازاي يستنجى، ازاي ما يصحى من النوم يقول ايه، لما يقوم من النوم يقول ايه، لما يخش الحمام يقول ايه، ويعمل ازاي، ويتوضا ازاي. كل ده انت خدتيه، اديه لاولادك، اديه لاخواتك، اديه لجيرانك. انت مش بتاخدي كده، يبقى هنا الناس مقصود بيها ايه؟ كل الناس، واهم الناس اللي معاكي في البيت هم اللي يحكموا عليكي. ها؟ مش الناس اللي بره، اللي انت ممكن بره تتجملي، لكن اللي في جوه دول هم ايه؟ لا يقول لا امي بارك الله فيها، امي فعلا انسانه بره زي جوه، بل جوه احسن من بره كمان. وزي ما بتقول اماني حسن، الجنة حفت بالمكاره. انت عايزة الجنة، على ان سلعة الله غالية، على ان سلعة الله هي ايه؟ الجنة. طيب خدي بالك هنا ان سبحان الله، او الذي خلاف الحديث اللي بعده. طيب عندك الحديث بقى، الباب اللي بعد كده 98، باب اهل المعروف في الدنيا، اهل المعروف في الاخره. الحديث ده جميل قوي سبحان الله، وده حفظ. يبقى باب 98 وده حفظ، اللي هو 163 على 221، عن قبيصه بن برمه الازدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. يعني إيه بقى؟ طبعا المعروف إحنا عرفناه وقلنا المعروف هو إيه؟ أهل المعروف دول اللي بيعملوا المعروف ده في الدنيا هم اللي الله عز وجل في الآخرة يعطيهم الثواب على ما فعلوه في الدنيا. يبقى اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف فين؟ في الاخره، لان الجزاء من جنس العمل. انت هتعملي معروف في الدنيا وانت اهل للمعروف ده، هتكوني من الله عز وجل يكرمك في الاخره ويعطي لك الاجر ويعطي لك الثواب على ما فعلتيه في ايه؟ في الدنيا. ده معنى الجزئيه دي. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لو ان تلقى اخاك وجه طلق حكي بس، ابتسم ابتسامه صغيره لزوجك، لاولادك، لابنك الصغير، لابنك الكبير، قبل ما تطلبي حاجه ابتسم كده ابتسامه: ايوه حبيبي ازيك. لكن احنا يا جماعه يعني فعلا يعني برضو بحس ان احنا فينا غلطه برضو، يعني ربنا يصلح احوالنا جميعا. يعني برضو الطلبات بتبقى كده: اعمل، سوي، هات، وانت عايزه ايه؟ تخلصي. لكن هي سبحان الله هي كلها يعني هي فعلا اشياء بسيطه يا وفاء، ولكنها يعني تضفي عليكي حسن خلق اولا، وزي ما قلنا ان طيب النفس من النعم، دي من نعم الله عليك ان انت تكوني طيبه النفس، هاديه، بسيطه، حليمه، ودوده، مبتسمه، ده من الاشياء اللي هي من نعم الله عز وجل عليكي. يعني سبحان الله، كل معروف صنعتيه، دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل معروف صنعته الى غني او فقير هو لك صدقه. اي معروف، اي حاجه بسيطه فعلتيها، عرفنا المعروف هو ايه، لغني او فقير، دي صدقه ليك يوم القيامه، ليك ثواب، صدقه يعني ليك ثواب بيها يوم القيامه، ليك حسنات عند الله عز وجل بيها يوم القيامه. فاهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الايه؟ في الاخره. واخدين بالكم؟ طيب، واهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الاخره. طبعا المنكر ده يا جماعه كل شيء انت بتنكريه، كل شيء بتنكريه، كل شيء نهى عنه الشرع، كل شيء لم يستحبه الشرع، واخد بالك؟ كل ده منكر بالنسبه لك. احنا ما مطالبين بالايه؟ بالنهي عن المنكر. ايه المنكر ده؟ اي شيء مخالف لشرع الله عز وجل، اي شيء فيه معصيه لله عز وجل، واخد بالك؟ اهل المنكر بقى ها اللي بيفعلوه في الدنيا ها يجازيهم الله عليه في الاخره سيئات، عشان كده هم في الاخره برضو اهل الايه؟ المنكر. عشان كده الا تفعليه، شوف: فمن يعمل مثقال ذره ها خيرا يرى. مثقال ذره خير ها اتريها وتشوفيها وتعرفيها، ومن يعمل مثقال ذره فشرا ايه يرى. مثقال ذره هتلاقيه عند الله عز وجل. فاحذري يا جماعه، هي حاجات بسيطه ولكن بتجمع حسنات. يبقى هنا احنا مطالبين ان احنا ايه؟ نتعامل مع كل الناس، تشمل كل الاهل، كل اللي انت تعرفين، كل اللي بتتعاملي معاهم بالاحسان، بالمعروف، بالكلمه الطيبه، ونتحمل الاذى بتاعهم، لان قد يمتد اذى، طبعا معرضه ان انت يصيبك اذى، وكمان تتلطفي معهم، تكوني لطيفه، ظريفه، تتكلمي باسلوب طيب، واخد بالك؟ طبعا ده يا جماعه الحديث ده من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي، اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره، واهل المنكر في الدنيا هم اهل الايه؟ المنكر في الاخره. سبحان الله، حديث فيه جوامع لكلم النبي صلى الله عليه ايه وسلم. طيب، يعني قد يكون المنكر، يعني المعاصي قد تكون ايه يا جماعه؟ يعني غير ظاهره ليكي، يعني ممكن يكون حد بيعمل معصيه ولكن هي مش واضحه ليكي او مش ظاهره ليكي، دي مش هتضرك في حاجه، خدي بالك. ليه؟ لان دي مش هتضر الا اللي بيفعلها، سواء بقى تاثر على قلبه او جوارحه، هي تبقى ايه؟ خلاص، لان كل امتي معافى الا ايه؟ المجاهر. كل امتي معافى، معافى ايه؟ قد يعفو الله عني. لان انت فاكر يعني عندك طبعا الله عز وجل يعني لما تعرضي في علامات يوم القيامه، يعني في أحوال يوم القيامة يعرض العبد على الله عز وجل ويقول أفعلت كذا وفعلت كذا، يقرره بما كان يفعل، يقول نعم يا رب فعلت يا رب، فالآن أستر، أصبرت عليك في الدنيا والآن أستر عليك. ليه؟ لأنه كان بيفعل المعصية ولكن يعني كان ما يجاهر به. يبقى كل أمتي معافى إلا المجاهر، اللي بيجهر بالمعصية لا، تعالى بقى. لأن أنت كده إيه؟ أنت لما خد بالك يا جماعة، لما حد بيعمل معصية ويجاهر بيها بيخلي اللي حواليه يستخفوا بالأمر ويبتدوا هما كمان يفعلوا المعصية. واخد بالك؟ فهنا ما بيبقاليش أي إيه بقى، خلاص لا يعفو الله عز وجل عنه. لكن لما المنكر بيتضح ويبتدي يظهر، لا انت المفروض هنا بتعملي ايه؟ واجب عليكي ان انت بتغيري. طبعا بتغيري سواء بديكي او باللسان او بالقلب، ده اضعف الايمان. حتى ها لما احنا بنغير المنكر ده او بنحاول ان احنا ننشر السنه ما بيننا او نقول ده ما ده ينهي عن الشرع، وده ده النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه، انت بتعملي ايه كده يا جماعه؟ بتخلي المنكر ده يزول. الحاجه دي خلاص دي بيعرفوا الناس عنها انها ايه؟ لا ده الشرع نهى عنها، وبيبتدي ايه؟ المعروف هو اللي ينتشر ويعم، يعني مع كل واحد ايه عارف معروف يبتدي يفعله وبينهى عن المنكر، يبقى كده المعروف هو اللي ايه هينتشر وهو الذي ايه يعم. طيب عندك بعد كده باب 99، عندك حديث 165 على 224، والحديث ده حفظ وحديث صغنن قوي، كل معروف صدقه. كل معروف صدقه، ده باب ان كل معروف صدقه، هو الباب اسمه كده، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها؟ كل معروف صدقه. كل حاجه بتفعليها من اوامر الله عز وجل، من المستحبات التي استحبها لك الشرع، من حث عليك زي ما عرفنا المعروف، ها؟ لك صدقه. يعني ايه صدقه؟ لك بيها ثواب، لك بيها اجر عند الله عز وجل. خلاص؟ وزي ما قلنا بقى المعروف ما تعرف عليه اسم جامع، هو نفس اللي انا عرفتكم المعروف، قلت لكم المعروف معانا في كذا باب لحد الاخر خالص، المعروف معانا. يبقى هنا لاحظي ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ان كل معروف صدقه، يبقى هنا الصدقه مش معناها ان انت تصدقي بالمال بس، لا. ليه؟ لان هيجي لك حديث دلوقتي، كل تهليله صدقه، كل تكبيره صدقه، كل تحميده صدقه، كل ده يا جماعه صدقه لك ايه؟ ليها اجر عند الله عز وجل، لك ليها ثواب عند الله عز وجل، كل ده صدقات. بس انت افعلي، همي بهذا الامر. واخدين بالكم؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان هي الصدقه مش بس بذل في المال، لا. مش بس بذل المال، بالعكس ده ايه؟ حاجات كتيره كتيره اتكلمنا عنها دي بتخش في باب ايه؟ الصدقات. وهيجينا بقى الحديث، لان انت عندك في الباب ده حديث زي ما بقول لك 165 على 224، اللي هو حديث جابر بن عبد الله، تاني جابر اهو الصحابي الجليل، ارجو ان انتوا يا جماعه تخشوا وتقراوا سيره جابر بن عبد الله. الحديث ده حفظ. عندك في نفس الباب حديث 167 على 227 عن ابي ذر قال، عندك الحديث ده والحديث ده دراسه. يبقى الاولاني حفظ في الباب بتاع 99 والثاني دراسه. الاول بتاع جابر بن عبد الله حفظ، وابي ذر هنا ايه؟ دراسه. خدي بالك بقى من الحديث ده، شوف بيقول لك ايه ابو ذر. قال قيل يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. قال اليس قد جعل الله لكم لا تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. قيل في شهوته صدقة؟ قال لو وضع في حرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال في الحلال كان له إيه؟ الأجر. سبحان الله، ركزي معايا في الحديث ده، لأنه يعني سبحان الله جميل جدا جدا جدا، ومعانيه يعني طيبة أوي. شوفي هنا، قيل يا رسول الله، أنت ملاحظة يا جماعة الصحابة كيف كانوا يتعاملون؟ هي كل حاجة شاغلة دماغهم. إيه أفضل الأعمال؟ إيه الأجور ذهب بيها أهل الدسوق؟ إيه كل اللي شاغلهم؟ إيه؟ تجميع الحسنات والأعمال الطيبة اللي تقربهم إلى الله، وإيه أحسن عمل؟ وإيه خير رقاب اللي نعتقها؟ واخدين بالكم؟ هنا سبحان الله، لما المفروض انت يجي عليكي اي سؤال في دماغك او يخطر لبالك اي سؤال، تعملي ايه؟ اسالوا اهل البيت ان كنتم لا تعلمون. كانوا يتجهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسالوه عن اي حاجه يعني تشغل بالهم او يستفتوا فيها. فهنا سبحان الله ذهب جيل بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا له الشكوى دي. ذهب اهل الدثور بالاجور. مين اهل الدثور دول؟ اهل الدثور دول يا جماعه اللي هم يعني اصحاب المال الكثير، دول ذهبوا بالاجور، ده خدوا اجور كتيره قوي، خدوا ثوابات كتيره قوي. خد بالك، ما هنا هو مش بيحسدوهم ولا بيحقدوا عليهم، لا، هم هنا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم اخواننا ولكن هم خدوا الاجر الكبير، واحنا عايزين يبقى لنا اجر، احنا يعني ما نملك هذه الاموال عشان نتصدق منها وناخد الاجر والثواب. فهنا النبي بيوضحوا للنبي، يصلون كما نصلي، احنا بنصلي وهم بيصلوا، بنصلي السنن بيصلوا السنن زينا، يقيموا ليل بيقيم ليل زينا. طب وبعدين؟ يبقى احنا في الصلاة كده سواء. ويصومون كما نصوم، احنا نصوم وهم يصوم، طب كده برضو الاجر هو هو. ولكن بقى ايه؟ بفضول اموالهم بيعملوا ايه؟ يتصدقون. واحنا ما عيناش اموال، احنا ما نملك ما نتصدق بيه، ماذا نفعل؟ الامر شاغلهم جدا، ان مثلا ربنا يعني رزق اخوانهم الاموال دي بيتصدقوا منها، طب هم يعملوا ايه عشان برضه يحصلوا على الاجر؟ شوفين يا جماعه، هو كل اللي شاغلهم ايه؟ الثواب، علو الدرجه، الجنه الاعلى. فهنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم حاجه، اليس قد جعل الله لكم لا تصدقون؟ وربنا عز وجل ما جعلش ليكم اللي انتوا تصدقوا بيه، ده بكل تسبيحه صدقه. سبحان الله، صدقه اجر وثواب، واخد بالك؟ وكل تحميده صدقه، الحمد لله صدقه، تاخدي اجر وثواب عليها. وفي بضع احدكم صدقه، يعني الرجل يجامع امراته وياخد صدقه عليها. يعني هنا الصحابه ايه؟ يعني اندهشوا لهذا الامر، حتى بيقولوا قيل في شهوته صدقه. يعني سبحان الله، ويعني يحصل له هذه اللذه ويعني وياخد صدقه عليها. فقال يعني انتوا عارفين، طب ليه يا جماعه هنا الصحابه يعني تعجبوا من هذا الامر؟ تعجبهم هنا لان يعني هما او احنا متعودين ان احنا عشان نحصل على الحسنات او الثواب بيبقى ايه؟ بالمشقه، ان احنا نفعل فعل فيه مشقه او فعل مخالف للهوى، فبناخد عليه اجر وثواب. لكن ده هنا احنا حاجه بنفعلها وهي محببه، يعني هي دي حاجه محببه الى الانسان، واخدين بالكم؟ هو بياتيها ويتلذذ بيها ويتنعم بيها، في صدقه. ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، هي في بضع احدكم صدقه. ليه بقى النبي بيوضح؟ لو وضع في حرام، لو زنى، ها اليس كان عليه وزر؟ هو لو زنى مش يبقى عليه وزر؟ طبعا. قالوا ايه؟ نعم. فكذلك ان وضعها في حلال فله فيها ايه؟ اجر، فله فيها اجر وله فيها ثواب. يبقى هنا واضح قوي المعنى، ان الصدقه لا تعني ابدا ان انت تصدقي بالاموال، لا، ده بكل تسبيحه صدقه، بكل تحميده صدقه، وبكل تهليلة سبق. ومن بلده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من المؤمن يعمر في الإسلام. شوفي، ما فيش حاجة عند الله عز وجل أفضل ولا خير من المؤمن. المؤمن، ها، خدي بالك، مؤمن مش مسلم، يعني درجة أعلى من الإسلام. يعمر يعني يعيش في الإسلام ده كتير. ليه؟ لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. صححوا الألباني، واخدين بالكم يا جماعة؟ شوفوا احنا ماذا تقصيرنا، سبحان الله، يعني الواحد فعلا مقصر في هذه الأشياء. حاجة بسيطة جدا وانتي قاعدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. تعالي يا حبيبتي، بنتك الصغيرة لابنك، تعالى يا حبيبي اقعد، اقعد على حجرك يا معك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع الحسين واسامه بن زيد على تغزو، لا، ويقول اني احبهما فاحبهما، يعني يدعوهم كمان: يا رب ده انا بحب دول قوي، حبهم، ده انا يا حبيبتي بحبك قوي يا بنتي، تعالي ما نقول مع بعض، يلا قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. مجرد ما بتقولي كده يا جماعه، لك صدقه فيها، لك اجر، لك ثواب عند الله عز وجل. يبقى الامر مش مقصور على ايه؟ دفع اموال او تصدق باموال. وهي عباده صغيره جدا، عباده بسيطه جدا، ولكن لا عليها ايه؟ اجور كثيره. اجور من عند الله عز وجل، وثواب من عند الله عز وجل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الحاجه اللي هي متيسره للجميع. الحاجة اللي هي سهلة قوي، الحاجة اللي هي بسيطة قوي، ولكن عليها ثواب وحسنات من عند الله عز وجل. واخدين بالكم؟ يبقى هنا النبي بيحس على الأعمال الصالحة، على الأعمال الطيبة. تخيلي أنت بدل ما تقعدي بقى فلانة ولا تتكلمي على ده ولا مش عارفة إيه، لا، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله، لكي أجر، كل ده صدقة. لا طبعا يا جماعه بالنيه، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. انت فعلا عايزه الاجر، انت بتتعاملي بالطريقه دي مع اولادك، يعني خد بالك، في ناس هي بطبيعه الحال هي بطبيعتها كده، هي هاديه، عندها طيب نفس، عندها حسن خلق، ولكن هي بطبيعتها كده. لا، لازم يبقى في ايه؟ نيه لهذا العمل. كل انما الاعمال بالنيات. وده يبقى ليكي، تخيلي انت كل مثلا ربنا يرزقك في الجنة، يا جميلة، يلا يا حلوة، تعالي يا حبيبتي اعملي معايا ده، تعالي ساعديني في ده، تعالي سوي ده، تعملي كوباية شاي ولا كوباية نسكافيه ولا كاكو أكاو أو أي حاجة بتحبيها. يا حبيبتي جزاك الله خيرا، يا جميلة، شكرا، يعني أنا والله يعني شاكرة فعلك ده، والله ربنا يجزيك الجنة عني يا حبيبتي، ويرزقك بري يا رب. حاجات طيبة يا جماعة، هي بسيطة جدا ولكنها حاجات طيبة بتأثر في اللي قدامك، في نفس الوقت بتاخدي الأجر عليه. شفت بقى، يعني احنا ما والله يا جماعة الواحد ما بيدرس هذه الأحاديث إلا ما بيستفاد منها، وبيحس إنه فعلا مقصر في أشياء كثيرة جدا، يعني مجرد حاجات بسيطة جدا ولكن عليها أجر وثواب. لا تحقرن من المعروف شيء، ده مجرد بس ابتسامتك اللي قدامك ليكي أجر فيه. تكون تفعليها بالايه؟ بنيه اخذ الاجر، او كما قال لك، او كما احثك عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا طبعا يعني بيوضح لك وبين لك يعني مدى يعني حرص الصحابه، ويعني حظ على التنافس ما بينهم في ايه؟ في فعل الخيرات. واخدين بالكم؟ هو ده اللي شاغلنا. واخدين بالكم؟ مش ده بقى جاب ثلاجه، وده جاب غساله، والستاير اتغيرت، وجاب السجاده، وجابت مش عارفه ايه، وجابت عبايه، مش ده اللي شاغلهم خالص. او الذهب مش عارفه غيرته، مش ده اللي شاغلهم. لا، شاغلهم ايه؟ دول معاهم اموال. وخدي بالك، ما سبحان الله، خدي بالك يعني كمالة الحديث ده، او بعد كده اهل الجسور دول لما عرفوا التسبيح والتهليل والتحميد ابتدوا يقولوا زيهم. فراح الناس تاني الفقراء شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص ده فضل من عند الله عز وجل، اعطاهم هذا الفضل وهم بيتصدقوا بفضول اموالهم. وخد بالك يعني انت طبعا عارفه الحديث، يعني انت رجل اتاه الله عز وجل، لم يعطيه الله عز وجل مال ولكن اعطاه علم، فايه يعمل بالعلم بتاعه، يقول لو ان لي مال فلان لفعلت مثل فعله، فهو في الاجر ها سواء، في الاجر سواء. وخدي بالك لازم نيتك تكون صادقه مع الله عز وجل، ان قد يبتليك الله عز وجل بالاموال ولا تتصدقي ولا تفعلي كما يفعل فلان، او كما كنت تتمني ان يكون معك مال فلان وتحجي وتعتمري وتتصدقي وتصدقي على الايتام وتعطي الفقراء وتعين الارامل، تلاقي نفسك لا بتعملي لكل ولا حاجه، انما الاعمال بالنيات. طيب عندنا بقى اخر باب المفروض هتدرسيه، اللي هو باب إماتة الأذى عن الطريق، وده باب 100، حديث 168 على 228، وده حفظ، وده آخر حديث هتدرسيه السنة. طبعا هو حديث يعني سهل قوي، عن أبي برازة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: قامت الأذى عن الطريق. بس تبقى ملاحظين الصحابة، ها دلني على عمل يدخلني الجنة، ايه افضل الاعمال، ايه احسن الاعمال، بس دايما بيسألوا ايه افضل الرقاب، إيه؟ عايزين احسن حاجة يعملوها عشان يتقربوا بها الى الله عز وجل، يعرفوها من النبي صلى الله عليه وسلم ويتقربوا بها الى الله عز وجل. فهنا سبحان الله ابي برازة الاسلامي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني، قل لي، عرفني عن عمل يدخلني الجنه. انا الاذى عن الطريق فقط. سبحان الله، هذا الفعل يكون السبب في دخولك الجنه. هم كل تفكيرهم في كده يا جماعه، الجنه فين ونعمل ايه ونسوي ايه ونروح، افضل الاعمال احسن الاعمال كله كده، واخدين بالكم؟ فهنا زي ما انت عارفه طبعا الحديث المشهور، او الامام بدعوا 70 شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها ها اماطه الاذى عن الطريق. اماطه الاذى عن الطريق ده يعني من الايمان، اماطه الاذى عن الطريق من الايمان، وده عمل ان فعلتيه ها اجرك ايه؟ الجنه، اجرك الجنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيحفزهم وبيحثهم على المصارعه الى الجنه، وبذل الاعمال الصالحه، تقدم الاعمال الصالحه عشان دي تكون سبب في دخولك الجنه. وطبعا هنا يعني ده بتوضح يعني حتى شده حرص الصحابه على فعل الخير، وان هو يعمل عمل يكون سبب في دخوله الجنه. واخد بالك؟ طبعا هو الحديث طبعا دي روايات ثانيه، يعني مثلا روايه ثانيه هي: إيه نبي الله علمني شيئا انتفع به، قال: اعذر الاذى عن الطريق. يعني نفس ايه؟ نفس تقريبا المعنى، اعذر الاذى عن الطريق، يعني امت الاذى عن الطريق. امت الاذى يا جماعه يعني ايه؟ شيل الاذى عن طريق المسلمين. إذا كانت حاضرة في الشارع وأنت شايفة إن هي ممكن يعني حد يتكعبل فيها من المسلمين، وليه المسلمين يتأذوا؟ لا، المسلمين ما يتأذوش أبدا، روح شارع الحمراء حطها على إزاز مكسر في الطريق، شوك في الطريق يأذي المسلمين، لا يأذي المسلمين أبدا، باخدها وأحطها إيه على جنب. فهنا ده بيكون سبب في غفران الذنوب، وفي ايه؟ دخول، سبب في دخول الجنة. لأن شوفي يعني النبي قال مرة، يعني ده حديث برضه للنبي، مرة رجل بشوك في الطريق، رجل مر بشوك في الطريق، فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجل مسلما، ولا مسلم ينضر أبدا بشيء أبدا، وانا موجود وشايف الشيء اللي بيضره ده. واخدين بالكم؟ شوفوا هو نيته ايه يا جماعه؟ يا جماعه مفيش مسلم يتضرر، سواء بحجر يتعلق فيه، ولا شوك يأذيه، ولا شجره يتكعبل فيه، لا لا لا لا لا لا. واخدين بالكم؟ فده كان ايه؟ فغفر له. الله عز وجل غفر له. بمجرد الفعل الصغير ده، او بمجرد الفعل الصغير ده، واحنا مقصرين، يعني حتى ما بنعلمش ابنائنا هذا الفعل الصغير. يعني اللي هو مثلا دي حاجه صغيره قوي، حاجه بسيطه قوي، مش هتاخد وقت، وفي نفس الوقت يعني هو ماشي رايح يصلي، رايح يجيب طلب، راح، لا يا حبيبي، ما تلاقي حاجه كده وممكن المسلمين يتاذوا بيها، شيلها عشان المسلم ما يتاذيش ابدا، وانت تشوف الحاجه اللي بتضر المسلم كده وما تشيلهاش من الطريق او تحطها على جنب في الطريق. يعني طبعا الحديث بسيط، ويمكن احنا يعني خدناه كتير، او يعني درسناه قبل كده كتير، يعني ماده الاذى عن الطريق. طبعا هنا كده، طبعا ده اخر باب كده واخر حديث معاكي في برسلين السنه دي. ما هي اصل احنا، انا بشيل الاذى عن الطريق، بالك بنزعه، يعني حاجه بشيلها، لكن يعني هنا مفيش الا كده، مش هيكون بيها قصد حاجه تاني. يعني احنا خدنا لينا، خدنا اللي لقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في الطريق، وقالوا اعطوا الطريق حقه، الطريق ليه حقه، الطريق له حقه، ولكن هنا اماته الاذى على الطريق، شيل اي شيء ممكن يتعثر او يكون، خدي بالك، سواء الاذى ده يا جماعه يعني نجاسات او يعني حاجه غير نجس، يعني سواء الحجر او شجره مثلا او غصن شوك او كده، او مثلا جيفه، يعني الحاجات اللي هي اللي ممكن تكون فيها نجاسه ممكن تاذي المسلمين، لا، انا بحاول ان انا ايه امتها او اشيلها او اخرها، ابعدها عن ايه؟ عن ان حد مسلم يتاذي بيها او ينضر بيها. احنا يعني خد بالك، ما عندناش الاحاديث زي ما تكلمنا قبل كده، بتغذيها بالظاهر، تغذيها بالظاهر، ما تبقاش اي حاجه حدش. ربنا يا رب يوصل لكم خير يا رب، ارجو ان احنا يعني نكون وصلنا لكم حاجه ربنا ينفعكم بيها. طب كده بقى الحصه تكون انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.